إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والكمال، الكبير المتعال، سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نحمده سبحانه ونشكره ما استجدت نعمة وبزغ هلال، فسبحان الله وبحمده بالغدو والآصال، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الرجال منهم والنساء، ورضي الله عنهم وأرضاهم وعنا معهم إلى يوم البعث والمآل. مستمعين الكرام، حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي المتجدد مجالس أهل التفسير، يصحبكم في هذا البرنامج من الإشراف العام أحمد البكري، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة جابر البريدي، وهذه تحيات محدثكم توفيق أسامة. ويشرفنا ويصحبنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد السلام بن مقبل المجيدي. شيخنا المبارك، حياك الله في هذه الحلقة الجديدة ونفع الله بعلمك. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. اللهم آمين يا رب العالمين. ونتمنى السلامة لمقدم هذا البرنامج أخونا الزميل محمد عبد الله، حيث سافر لرحلة علاج، ونتمنى له العودة سالما غانما معافا بإذن الله تبارك وتعالى. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية توقفنا عند سورة آل عمران الآية رقم 156، ونبدأ بتفسير هذه الآيات البينات من سورة آل عمران من الآية رقم 157. قال الله تبارك وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ما تفسير هذه الآيات شيخنا المبارك، ولماذا نزلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أحد السنن التي بها يتم الانتصار سواء في معارك الحياة أو في معارك القتال، في معارك الحياة، في معارك البناء، أو في معارك النزال. هذه السنة هي سنة المدافعة بقتال الغازين وردع المعتدين، والذين يزعمون أن ورد على الذين يزعمون أن المدافعة قد تؤدي إلى الموت، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. طيب، كيف رد الله عليهم؟ رد عليهم، على هؤلاء الذين يزعمون أن الخروج في الأرض سواء للسياحة أو الخروج في الأرض للتجارة أو الخروج في الأرض للعمارة أو الخروج في الأرض للزيارة أو الخروج في الأرض من أجل الدفاع والقتال ورد المعتدين وإلجامهم، سواء كان ذلك عن طريق الرد الدفاعي المباشر أو الحرب الاستباقية لحماية الوطن الإسلامي أو الأمة الإسلامية، رد على هؤلاء الذين يزعمون أن الخروج أو الضرب في الأرض قد يؤدي إلى الموت بقوله، بعدد من الردود. الرد الأول أنه قرن هذا القول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا بالكفر، فقال: لا تكونوا كالذين كفروا، وقرنه له بالكفر يشعر بقبح صدوره. كان يمكن أن يقول: لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، لكنه قال: لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. هذا الرد الأول. الرد الثاني قال: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي التخلف سيكون حسرة في قلوبهم، سيكون ألما شديدا في حياتهم. هذا التخلف الذي فعلوه وإصرارهم على عدم مواجهة المعتدين، لأنهم سيصبحون أشبه بالسبايا عند هؤلاء المعتدين في أحسن أحوالهم. الرد الثالث، ذكرنا عدد من المعاني في قوله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الرد الذي يليه والله يحيي ويميت، معنى الآية الخوف من المواجهة الضرورة لمجرد الحفاظ على الحياة مناف لليقين بالله، لأنه هو الذي بيده الحياة وبيده الموت. الرد الذي يليه والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير يعني هو الذي يعلم أن الصدور مثل هذه الأقوال عنكم إما أن يكون للجبن أو أن يكون للخوف والهلع أو يكون لعدم اليقين بالله سبحانه وتعالى. قال والله بما تعملون بصير، وكذلك القراءة الأخرى والله بما يعملون بصير، أي بما يعمل الكفار، ولذلك جعل الله دفعهم عن طريقكم أنتم، أي ما أدخل المعجزات ولا الكرامات بدون سبق مبادرة منكم، فإذا أنتم قمتم بالواجب عليكم ربما عند ذلك ينزل عليكم نصره المبين، كما كان يحدث المسلمين فإنهم يقابلون أعداءهم هم قلة قليلة فينصرهم الله تعالى عليهم وينزل عليهم كراماته. ثم أكملت سلسلة الردود على هؤلاء بهذه الآية التي هي الآية 157. ماذا قال؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. معنى الآية باختصار القتل أو الموت ليس هو النهاية، بل قد يكون هو بداية أحد أعظم النتائج المشرفة. قد يكون هو القتل أو الموت أحد أعظم النتائج المشرفة. ما هي هذه النتائج المشرفة؟ أن تنالوا المغفرة من الله والرحمة، فهو خير مما تجمعون، مما تظنون أنكم ستجمعونه وتحوزونه في الآخرة. فإذا ترتب على المواجهة القتل فهو كالموت، وما دام في سبيل الله فهو خير من الحفاظ على النفس والمال في ظل حياة مهينة، بل هو خير حتى من كل انتصارات الدنيا إذا ترتب عليه المغفرة والرحمة. فإذا القتل إذا طرأ عليكم عند المواجهة فهو خير من جميع المصالح التي تظنون أنكم ستحققونها لو هربتم من المواجهة طلبا للسلامة من الموت أو القتل. ولذلك يأتي السؤال، لماذا يصر بعض المسلمين على إيثار الحياة الدنيا تحت شعار المصالح وفقه الأولويات والحفاظ على الحياة، ويقدمونها على إيثار مغفرة الله ورحمته عندما تكون المواجهة واجبة وتتحتم؟ وما أظهر صور ذلك في العصر الحاضر. فإن إيثار مغفرة الله ورحمته على الحظوظ الفانية أعظم بكثير من كل ما يمكن أن يجمعه الإنسان في الدنيا. وعلى هذا فكأن الله سبحانه وتعالى يقول فجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا المجرمين المعتدين الذين ينشرون الظلم والخراب في أنحاء الأرض، على يقين منكم بأنه لا يقتل أحد في حرب ولا يموت أحد في سفر إلا وقد بلغ أجله وحانت وفاته. فالموت لا بد أن يقع بالإنسان، فهو لا يستطيع أن يهرب منه. هذا معنى قوله تعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هناك قراءتان في كلمة يجمعون، القراءة الأولى خير مما يجمعون، والقراءة الثانية خير مما تجمعون، وهي قراءة الجمهور. خير مما يجمعون هذه قراءة حفص، خير مما تجمعون هذه قراءة الجمهور. طيب ما الفرق بين القراءتين؟ القراءة الأولى خير مما يجمعون، خير مما يجمعون، الكلام عن من؟ إما أن يكون يجمعون يعني الكفار، وإما أن يكون يجمعون يعني المسلمين الآخرين الذين تخلفوا عن القتال وقالوا نحن نؤثر السلامة، أو تخلفوا عن الخروج في الأرض عن الضرب في الأرض. فهؤلاء تخلفوا وجمعوا، فلنفرض أنهم في هذه الأثناء التي قاتل المقاتلون فيها، في هذه الأثناء قام أولئك بمثلا إنشاء شركات أو القيام باستثمارات، قال الله سبحانه وتعالى إذا أنتم متتم في هذا السفر أو في هذا الغزو أو قتلتم فهو خير من كل ما يجمعه أولئك. لنفرض أن هؤلاء عندنا دولتان مثلا، مثل ما حدث مع دولة الشام التي كان يحكمها الملك الصالح إسماعيل، ودولة مصر التي كان يحكمها نجم الدين أيوب في القرن السابع الهجري. فإن الملك المشهور بالملك الصالح إسماعيل حالف الإفرنج وآثر السلامة، والملك نجم الدين أيوب بتحريض من العز بن عبد السلام آثر مواجهة الإفرنج، حتى خلفه بعد فترة من ذلك خلفه قطز، وبتحريض من العز بن عبد السلام الذي هو سلطان العلماء استطاع الملك قطز مع جيش المسلمين في مصر أن يغلبوا المجرمين والأعداء سواء كانوا من الإفرنج أو بعد ذلك التتار. إذن ما جمعه هؤلاء الذين آثروا الحياة الدنيا أنتم ما تحققونه في ساعة واحدة خير من كل ذلك الذي يجمعونه ويحوزونه. هذا إذا قلنا بأن يجمعون عائدة للمسلمين المتخلفين أو عائدة إلى الكفار، وقد يكون خير مما تجمعون أي أنتم، هذا تحفيز لكم أنتم. ما هو الذي ستتركونه عندما تخرجون للقتال يا أيها المجاهدون في سبيل الله؟ ما هو الذي ستتركونه؟ ما هو الذي سيذهب عنكم؟ ما هو؟ إذا كان مال فكل مال وكل دنيا لا تساوي ساعة واحدة فقط من سيركم، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رباط ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. فإذا هذا مؤدى الآية والخلاف بين القراءتين. هناك رد آخر أيضا على هؤلاء الذين يقولون لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. طبعا هذا هو شعار الذين يخادعون أنفسهم ويمنونها الأماني على مر الزمان والمكان، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فيرد الله عليهم فيقول ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يقول طيب هؤلاء الذين عاشوا كم عاشوا؟ واحد مثلا خرج في سبيل الله عمره 30 سنة وقتل، واحد أصر أن يبقى أن يتخلف وبقي إلى أن صار عمره مثلا 90 عاما. طيب كلاهما سيحشر إلى الله سبحانه وتعالى، سيأتي المستقبل الحقيقي، ستأتي نتائج الاختبار، وعندما يصلون إلى الله سبحانه وتعالى ويحشرون ماذا يتوقع كل منهما؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقال الله ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، أي أن مصير الموت ومصير القتل هو واحد وهو الحشر إلى الله تعالى. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا تغتروا عن الجهاد الذي أمركم الله به، ولا تجعلوه ولا تجعلوا الحياة الدنيا آثر عندكم من الجهاد. فكأن الله تعالى يقول إن تركتم الجهاد واحترستم عن القتل فبقيتم أياما قليلة وساعات ويوشك أن تنقضي حتى ولو وصلتم إلى 90، ما مرت ليال بالوصال وبينها وبالهنا فكأنها من صغرها أحلام، ما هي إلا مجرد ساعات قليلة ويوشك أن تنقضي. ولذلك قال الإمام إسماعيل المقري قال إلى كم تمادى في غرور وغفلتي، وكم هكذا نوم إلى غير يقظتي، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعتي، أفان بباق تشتريه سفاهة، وسخطا برضوان ونارا بجنتي. وهنا لاحظ في هذه الآية قدم الموت، وفي الآية السابقة قدم القتل. قال في الآية 157 ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة، هنا قال ولئن متتم أو قتلتم. لماذا؟ لأن المقصود في الآية السابقة 157 المقصود الجوائز والتي سيحظى بها، نعم، بيان المغفرة والرحمة التي يكسبها من يستشهد في سبيل الله، وأنها أعظم من كل مصالح العالم وكل لذاته الفانية، وهو الذي يغلب وقوعه في المعارك. ما هو الذي يغلب وقوعه في المعارك؟ أن يقتل الإنسان، فلذلك قدمه فقال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم. وأما الموت في المعارك فيكون قليلا، يعني نسبة الحياة ونسبة القتل ونسبة الموت العادي، الموت العادي يكون قليل، والغالب أن تكون أن يكون قتل، فلذلك قدمه هناك. هنا قدم في هذه الآية الموت على القتل لبيان أن الذي يؤثر الموتى على الفرش في بيته لن يهرب من الحشر. الكلام هنا عن الحشر، ليس الكلام عما سيكسب، وإنما عن الحشر الذي لا بد أن يصير إليه، وهو يتضمن التهديد، يتضمن التهديد. ولذلك قال ولئن متم لإلى الله تحشرون، لئن متم لإلى الله تحشرون، يعني موتكم هذا ماذا أفدتم فيه، ماذا صنعتم؟ قد تكون الساعة الواحدة في سبيل الله أعظم من الساعة الواحدة قتالا في سبيل الله أعظم من كل مجموع 90 حياة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. طيب، ولذلك قال ولئن متم لإلى الله تحشرون، في الوسط قال ولئن متم أو قتلتم. أنا الآن تعمدت أني أترك هذه التي أو قتلتم. طيب، ما معنى أو قتلتم لإلى الله تحشرون؟ ولئن متم تتضمن التهديد، أو قتلتم تتضمن الترغيب. فهو جمع بين الثنتين، دمجهما في أسلوب واحد. ولئن متم يعني احذروا، أنتم ستموتون ستموتون. ثم قال أو قتلتم يعني اطمئنوا إذا كنتم قد بذلتم ذلك في سبيل الله على الهيئة التي أرادها الله، وليس على الأهواء التي تختلقونها من عند أنفسكم. وهنا شيخنا المبارك في سياق هذه الآيات المباركة لابد من سؤال حول ما يحدث من أحداث في أمتنا الإسلامية، ونود تأصيل هذه المسألة. ما هو الجهاد الحق والقتل الحق في سبيل الله عز وجل؟ نعم، نحن بينا في أوائل الآيات من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، أن القتال في سبيل الله له ضوابطه حتى لا يتلاعب المتلاعبون به، ولا وحتى لا يأتي من يدمره أو يشوهه، سواء كان ذلك من الذين ينتمون للمسلمين أو ممن يعادون المسلمين ويريدون تشويه هذا المعلم العظيم الذي يكاد يكون هو المعلم الأعظم بعد أركان الإسلام الخمسة في حياة المسلمين. ومن أعظم ضوابط الجهاد في سبيل الله ما بينه الله سبحانه وتعالى من أن يكون لتكون كلمة الله هي العليا، وبينا أن كلمة لتكون كلمة الله هي العليا تساوي في سبيل الله، وكلمة في سبيل الله تساوي الدفاع عن الديار والولدان، كما قال تعالى وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، كقال تعالى على لسان بني إسرائيل وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فعلم أن القتال في سبيل الله لأجل الإخراج من الديار والأبناء، ويساويه الدفاع عن الديار والأبناء، يعني قبل الإخراج الدفاع عن الديار والأبناء، وكذلك من أجل الدفاع عن المظلومين والمستضعفين في الأرض، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات، هذه الحرب الاستباقية، أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة، إلى أن قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. مع ذلك أن أولئك إخوانكم من المستضعفين ينبغي أن تعينوهم وتغيثوهم، وقال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، في ذلك ضوابط. إذن ما يأتي واحد بأهواء نفسه ويبدأ يقتل المسلمين ثم يزعم أن هذا قتالا في سبيل الله، ويقول أنا يقتل الموحدين والمصلين ويقول أنا أقاتل في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد بين أنه نهي عن قتل المصلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني حتى ولو صدر، حتى ولو كان يعلم أنهم من المنافقين، إلا أن يؤمر بقتالهم أو يؤمر بجهادهم وفق كيفية معينة، كما في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وهذا يحتاج إلى تفاصيل أوسع من ذلك. طيب، الآن نلاحظ أيضا في هذه الآية ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، الآية 157، نلاحظ أن ترتيبها مع ما بعدها جاء على نسق معجز، فقد قال في الآية 157 لمغفرة من الله، وهو إشارة إلى من يعبده خوفا من عقابه، ثم قال ورحمة، وهو إشارة إلى من يعبده طلبا لثوابه. لمغفرة، المغفرة خوفا من عقابه، خوفا من عقابه، ولذلك هو يريد المغفرة. وقوله ورحمة طلبا لثوابه لثوابه. ثم قال في خاتمة الآية التي بعدها الآية 158 لا إلى الله تحشرون، وهو إشارة إلى من يعبد الله لأنه العبد الخاضع لربه بحكم الربوبية والعبودية. إذن هنا لا إلى الله تحشرون هذا رغم أنوفكم بحكم الحق والفصل، بحكم العبودية لابد أن تحشروا إلى الله. طيب ما هو الأفضل لكم، أن تحشروا إلى الله وأنتم قد نلتم المغفرة ونلتم الرحمة، ولا وأنتم لا تعلمون ماذا سيحدث لكم، ومن أعظم مظان ذلك أن يكون طريقكم في سبيل الله. طيب وقد جمعت الآيتان 157 و158 الترغيب والترهيب لمن مات أو قتل في سبيل الله كما بيّن ذلك. وللأهمية العقدية لهذه المسألة أكدها الله بعدة مؤكدات. المؤكد الأول أنه لم يقل تحشرون إلى الله، بل قال لا إلى الله تحشرون، يعني قدم ذكر اسمه، قدم ذكر الجار والمجرور المتعلقين بالفعل على الفعل، فقال لا إلى الله تحشرون، وهذا يفيد الحصر، أي لن تحشروا إلى غيره. ماذا تظنون، ستحشرون إلى الأمم المتحدة أو تحشرون إلى فلان أو تحشرون إلى الملك فلان أو تحشرون إلى الجهة الفلانية أو تحشرون إلى الشرق أو تحشرون إلى الغرب؟ أنتم ستحشرون إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وإليه. وقال في سورة غافر لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقال سبحانه وتعالى والأمر يومئذ، في سورة الانفطار، والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ونلاحظ أيضا أنه ذكر من أسماء الله هذا الاسم وهو الله، وهذا الاسم كما يقال هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم الذي ترجع جميع الأسماء إليه، وهو دال على كمال الرحمة وعلى كمال القهر في الوقت ذاته، فهو لدلالته على كمال الرحمة أعظم أنواع الوعد، يتضمن أعظم أنواع الوعد، ولدلالته على كمال القهر يتضمن أشد أنواع الوعيد. وكذلك مما نلاحظه من تأكيدات في الآية أنه أدخل لام التأكيد في اسم الله فقال لا إلى الله، لا إلى الله تحشرون. والرابع من المؤكدات قوله تحشرون، هذا فعل لما لم يسمى فاعله، تحشرون، مع أن فاعل ذلك الحشر هو الله، أي يحشركم هو إليه سبحانه وتعالى. لماذا لم يقع التصريح به، لماذا لم يقل يحشركم إليه، وإنما قال لا إلى الله تحشرون؟ لأنه تعالى هو العظيم الكبير الذي شهدت العقول بأنه الله المبدئ المعيد، ومنه يكون الإنشاء ومنه تكون الإعادة، فترك التصريح ها هنا للدلالة على عظمته، وأن له جنده الذين لا يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى. ونظير ذلك قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ومن الذي مكنها من أن تبلع الماء، هو سبحانه وتعالى. ومن المؤكدات في هذه الآية أن قوله تحشرون خطاب مع الكل، يعني مع المسلمين المثابرين المجاهدين الجرأة المقدامين الشجعان، ومع المسلمين المنهزمين المنخذلين، وكذلك هو خطاب للكفار وللعالمين، فقال لا إلى الله تحشرون ليدل على أن جميع العالمين يحشرون ويوقفون في عرصات يوم القيامة على بساط العدل الإلهي، فيجتمع المظلوم مع الظالم الذي قتله أو خذله، يجتمع معهم جميعا، يجتمع المقتول مع القاتل، ويجتمع المخذول مع الخاذل، والله سبحانه وتعالى يحكم بين عبيده بالعدل كما قال ونضع الموازين القسط، القسط ليوم القيامة. بعد ذلك ننتقل، القسط هو العدل شيخ. نعم القسط هو العدل، هو أعظم أنواع العدل. بعد ذلك انتقلت الآيات إلى قسم جديد، وهي ما زالت في سياق الكلام عن غزوة أحد والدروس العظيمة، قلنا بأن غزوة أحد عبارة عن مدرسة كاملة، ويفترض أنها ثقافة ينبغي أن ينالها العسكريون، يتعلم منها العسكريون ويتعلم منها المثقفون ويتعلم منها السياسيون، لأنها تعطي سنن النصر سواء في الحرب أو في البناء، في الحرب أو رد الاعتداء أو البناء. إلى ماذا انتقلت بنا الآيات؟ إلى الآية 159. ماذا يقول الله في الآية 159؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن هنا لاحظ، فبما رحمة من الله لنت. الكلام عن من؟ محمد عن صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عن القيادة. الكلام عن قيادة المسلمين ها هنا. لاحظ، بدأ الآيات في الكلام عن أحد عن القيادة، والآن عاد من جديد ليتكلم مخاطبا القيادة. هنا قال وإذ غدوت من أهلك يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهلك تبوي المؤمنين مقاعد القتال. ثم بعد ذلك انتقل للكلام عن المسلمين وعن أوضاعهم، ثم عاد فتكلم عن سيدنا محمد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس لك. الخطاب له صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ثم عاد فتكلم عن المسلمين وأوضاع المسلمين، وهو يبين في ذلك كله سنن النصر والهزيمة وسنن إعادة الحياة والتخلص من الاستضعاف وسنن البقاء على الرق والهزيمة والخذلان. ثم عاد فتكلم الآن مع القيادة من جديد، مع قيادة المسلمين متمثلة بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فقال فبما رحمة من الله لنت، أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. والخطاب له خطاب لغيره، إلا أن يثبت دليل على الخصوصية، إلا أن يثبت دليل على الخصوصية. إذن هو خطاب للقيادات، والخطاب للقيادات يشمل الرعايا، إلا أن يدل دليل أيضا على الخصوصية. فهنا إذن سيبين سنن النصر المتعلقة بفن القيادة، سنن النصر المتعلقة بفن القيادة. لماذا عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات فبما رحمة من الله، يذكره برحمة الله عز وجل؟ هناك أسباب كثيرة ورائعة، نفسية وعاطفية وعقلية، يشعر بها المؤمن عندما يجد خطابا مباشرا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى سبيل المثال، عندما تسمع الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، طيب إذا هو يمدحه على لينه ويبين أن لينه هذا إنما استمده برحمة الله وتوفيقه وفضله، إذن نحن ينبغي أن نذهب إلى اقصد البحر وخلي القنوات، ينبغي أن نقصد الله سبحانه وتعالى في كل توفيق وفي كل تصرف نجد فيه السعادة أو النجاح أو نحقق من خلاله النصر، نقصده سبحانه وتعالى. ولذلك كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول، يخرج أحيانا يضيق صدره فيخرج بعيدا عن أصحابه من أجل أن يسبح ويستغفر، حتى أنه لا يستغفر ألف مرة، ويقول وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا، يخاطب الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا البيت قد يقوله العاشق في معشوقته، ولكن فرق بين الذي يحب الله وبين الذي يتخذ ندا من عند الله، سواء كان ندا يؤدي به إلى الإشراك أو ندا يحجبه عن يجعله في الغفلة ويحجبه عن التذكر واليقظة، عندما يهيم الإنسان بمحبوبة أو بمحبوب ولا يؤدي به إلى الإشراك، ولكنه أيضا يصيبه بغفلة تامة عن المحبوب الأعظم الذي يجد عنده الإنسان كل فرج وأنس وراحة. وكان يقول أيضا رحمه الله تعالى أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. فإذا هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه فبما رحمة من الله لنت لهم، ويذكر عددا من السنن التي إذا طبقتها القيادة المسلمة، ونحن الآن نخاطب القيادات المسلمة، القيادة المسلمة من هي؟ تبدأ بالملوك والرؤساء والزعماء والأمراء والوزراء، رؤساء الجامعات، وزراء الوزراء للمؤسسات والمجالات المختلفة، رؤساء الشركات، كيف يمكن أن ينجحوا في إدارة ما عندهم بالقوة والغطرسة؟ طبعا إلى أن نصل إلى الآباء والأمهات، أيضا هؤلاء رؤساء وإن كانوا على عوائل فهم أيضا رؤساء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. إذن نحن نخاطب كل من له مسؤولية سواء صغرت أم كبرت. قال الله فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن نستنبط من هنا السنة الأولى من سنن النصر والنجاح بالنسبة للقيادات، ما هي؟ استيعاب أفراد الصف المسلم، فهو أعظم من الوسائل السياسية الأخرى في استجلاب النصر. كيف ذلك؟ استيعاب أفراد الصف المسلم. فمن قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن ذكر عددا من الأسس التي بها نستوعب أفراد الصف المسلم أو أفراد الأسرة المسلمة. قبل هذا نمهد لها فنقول من مظاهر ولاية الله سبحانه وتعالى أن يتجرد الإنسان عن أطماعه الشخصية ويغلب صالح المجموع، وبالتالي في القيادة قد تتعب تعبا عظيما لأنها لا تريد حظ نفسها وإنما تريد النصر لهذه المجموعة التي تقودها. والمقصود بالنصر، النصر قد يكون في الدراسة، النصر قد يكون في العلم، النصر يكون في المجال الاقتصادي، في الاستثمار الجماعي، النصر في تحقيق في إنجاز المشروعات، والنصر في الدفاع عن المقدرات والثروات والأوطان والرجال والنساء. فإذا ينبغي الإنسان أن يتغلب على أطماعه الشخصية ويغلب صالح المجموع، فقد يأتي الشيطان ويلعب ببعض القيادات الإسلامية فيوهم القائد أن الهزيمة ربما تتم بسبب الشورى كما حدث مثلا في أحد، وهذا من تلبيس الشيطان، فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينفي ذلك. وقد يوهمه أنه بحذلقته السياسية يمكن أن يكسب نصرا سهل المنال ولو على حساب طرد بعض أفراد الصف المسلم المعارضين له، فتكون النتيجة تفرق المسلمين وانهزامهم جميعا أمام الآخرين. فأتى بعدد من الأسس التي تبين كيف يستوعب القائد الصف المسلم. فأول أساس هو لين القيادات مع جميع أفراد الصف المسلم، مع جميع أفراد الأسرة المسلمة، مع جميع أفراد المجموعة التي يقودها الإنسان. قد تكون مثلا في صف تعليمي هو معلم، قد يكون هذا في الجامعة، قد يكون هذا في وزارة من الوزارات، قد يكون هذا في شركة اقتصادية، كلهم مخاطبون ب فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن هذا أول أساس من أسس استيعاب القائد للصف المسلم، وهو لين الجانب مع الجميع. كيف يكون شيخنا اللين مع الجميع؟ قد يقول بعضهم من أمن العقوبة أساء الأدب، إن كنت ليلا مع الجميع سيعلمون بأنني طيب ولين معهم ويتساهلون جيد بعدها. ولذلك ينبغي أن يقرأ القرآن كاملا. فنقول الآن انتظر في الآية نفسها سيأتي ما يعطيك التوازن. جميل. حتى لا تجعل اللين سببا في التدمير. صحيح. ورخاوة الصف والمشاغبات فيه، ولكن المقصود ينبغي أن تجعل اللين هو المقدم، لأن رحمة الله سبقت غضبه وكذلك غلبت غضبه كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ هنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، فخم شأن الرحمة التي يجب أن تتصف بها القيادة المسلمة. يعني أنت اللين مجرد أثر عملي من آثار الرحمة التي استمددتها من الله، تلك الرحمة الشاملة، هذه الرحمة الشاملة. وقد أتى هنا بالفاء التفريعية، قال فاء لاحظ فاء، يعني فاء إيش؟ ماذا قبلها حتى يقال فاء؟ ما علاقة فاء بما قبلها؟ هذه تسمى فاء التفريعية، يعني فرعها على كلام سابق. طيب ما هو الكلام السابق الذي بمناسبته وبموجبه جاء بفاء التفريعية؟ ما هو الكلام السابق؟ الكلام السابق الأخطاء التي وقع فيها المسلمون، الأخطاء العظيمة التي وقع فيها المسلمون في غزوة أحد، في غزوة أحد التي وقع فيها بعض المسلمين. نحن قلنا بعض، بل هم قلة من المسلمين، ولكنها أربكت الصف وأحدثت الهزيمة. هذه الأخطاء، قد يقول قائل بما أن هذه الأخطاء والله موجودة والله شنع عليها تشنيعا عظيما، قال الله سبحانه وتعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، قال سبحانه وتعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، قال الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، قال قبلها حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. الشيخ أخطاء ما هي بسيطة هذه، فرع على هذه الأخطاء العفو، وعلى عفو الله عنهم فرع عليها اللين. يعني صح الآن المحاسبة تمت، وقد عرف أفراد الصف المسلم ما طرأ منهم، طيب ما هو المطلوب؟ نطردهم؟ قال لا، فبما رحمة من الله لنت لهم. ينبغي أن تواصل فتلين لهم لتستوعبهم حتى لا يتفرقوا وحتى لا يحبطوا فييأسوا، ولكن لا يعني هذا لا تحاسبهم، بل يجب أن تحاسبهم رغم قسوة، وقد يترتب على هذا عزلهم من مكانهم، ولكن هذا لا يعني أن تفرقهم وتشردهم عنك. فإذا أتى بفاء التفريع على أخطائهم المذكورة سابقا وعلى عفو الله عنهم، فكأنه سبحانه وتعالى قال: بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ضعفوا أمام إغراء الغنيمة، ووهنوا أمام إشاعة مقتل سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، وبعضهم تولى يوم التقى الجمعان، وبعضهم ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النفر القليل، وبعضهم ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك الآخرين ولا تلوون على أحد، تركوا أصحابهم وهم مثخنون بالجراح، وبعضهم لم يكن يلوي على شيء، وعلى الرغم من ذلك أمر الله تعالى نبيه بعد هذه المحاسبة العسيرة بأن يلين لهم برحمة عظيمة وضعها الله فيه. فكلمة فبما رحمة من الله متعلقة باللين أشد التعلق، أي هو لان لهم برحمة عظيمة وضعها فيه، وينبغي أن يكون هذا هو خلقكم، ينبغي أن يكون هذا هو خلقكم يا أيها المسلمون، ينبغي أن يكون خلقكم يا أيها المسلمون وهو التخلق بالرحمة. هذا لا يعني عدم المحاسبة لأنها سبقت، وهذا أسلوب فبما رحمة من الله لنت لهم، أسلوب فيه استجاشة عظيمة، استدرار عظيم لنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليزداد لينا لهم. فكأنه قال له: اللين الذي أنت تعاملت به معهم من قبل هو برحمة من الله، أي فازدد لينا لهم، لأنه إذا كان برحمة إذن ينبغي أن تزداد لينا، تزداد من هذه الرحمة، صح ولا لا؟ صحيح، تزداد من هذه الرحمة. طيب، وقوله فبما رحمة من الله، هنا ما، فبما رحمة من الله، ما موقع ما؟ قالوا: ما هذه زائدة للتأكيد، وكلمة زائدة يعني صلة، صلة ليست زائدة بمعنى أنها لا مكان لها، لا معنى العرب لها. العرب عندهم لا يوجد شيء زائد لا معنى له، وخاصة إذا كان في كلام الله تعالى لا. فإذا قلنا زائد فالمقصود به زائد من الناحية الإعرابية، لكن له معنى من الناحية المعنوية. فنقول ما هنا للتأكيد والتفخيم، والعرب قد تزيد الشيء لزيادة الصلة وبيان تأكيده ولتفخيم شأنه، كما في قوله تعالى: فلما أن جاء البشير، أراد فلما جاء البشير، ولكنه زاد أن للتأكيد. ويجوز أن يكون ما هنا أيضا لها معنى آخر، ما فبما رحمة من الله يجوز أن يكون استفهاما للتعجب والتقدير، فبأي رحمة من الله لنت لهم، يعني يا لهذه الرحمة العظيمة، يا لهذه الرحمة العظيمة، وذلك لأن جنايتهم التي سبقت كانت عظيمة، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يظهر لهم تغليظا في القول ولا خشونة في الكلام. ما هي المحاسبة التي حدثت لهم؟ في القرآن. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم حاسبهم بعد ذلك؟ ما ذكر هذا. إذن ما يأتي واحد يقول ما في محاسبة، لأنه الحساب في القرآن أعظم، ولا يأتي واحد يقول المحاسبة هذه تقتضي أنك تتخلى عنهم وتبحث عن بديل. نقول كيف وقد النبي صلى الله عليه وسلم عاد وهو من أشد ما يكون لينا لهم صلى الله عليه وسلم، وعاتبهم الله عز وجل في كتابه في الآيات التي ذكرتها شيخنا قبل قليل. طيب، بعد ذلك من هذه الآية أيضا هناك معالم إعجازية، منها مثلا بيانية، منها أنه قدم الجار والمجرور للحصر الإضافي، قال فبما رحمة، أي برحمة من الله لا بغير ذلك من أحوالهم. نعم، الرحمة، اللين هو برحمة الله تعالى وليس لأمور أخرى أنت تريدها فيهم. وهذا القصر مفيد التعريض بأن أحوالهم كانت مستوجبة للغلظة لأنهم أخطأوا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاك الرحمة الإيجابية التي بموجبها صار خلقك هذا الخلق العظيم وهو الرحمة واللين. طيب، الفعل صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الفعل في قوله تعالى لنت لهم يدل على أن ذلك وصف تقرر وعرف من خلقه، هو قال لنت بالماضي، هل معنى ذلك لنت وما في في المستقبل ولا في لا في الحال ولا في المستقبل أنه سيلين؟ هو قال لنت فعل ماضي لانا. صحيح. طيب، نقول انتبه، الفعل الماضي له مدلولان في فقه العربية. المدلول الأول على المضي الذي انتهى، نام فلان ولا قام فلان، كتب فلان، حارب فلان، قاتل فلان، هذا يدل على الماضي الذي انتهى. الذي انتهى. ويدل الماضي أيضا على الحقيقة المستمرة، على الحقيقة مثل وكان الله غفورا رحيما مستمر. كان الله، نعم، هذا يدل كذلك لينت من هذا الباب، يدل على الحقيقة والدوام. أي نعم، على الحقيقة المستمرة المعروفة من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأساس العظيم وهو اللين والرحمة يقتضي عدم نبذ بعضهم أو تركه وهجره لانهزامه في معركة أو لخطئه في مسألة أو لمعصيته. إذن إذا أخطأ أحد أفراد المجموعة المسلمة لا ينبغي أن تنبذه، إذا أخطأ لا ينبغي أن تتركه، إذا أخطأ لا ينبغي أن تهجره، إذا هو انهزم في معركة والانهزام وتولية الأدبار في المعارك من الكبائر لا ينبغي أن تعين الشيطان عليه فتجعله فتطرده وتجعله يلجأ إلى غيرك، بل يجب إحسان الخلق معه بما أنه عرف بالإيمان، مع بيان أنه قد وقع في زلل الشيطان حتى لا يغتر ولا يظن أن خطأه عبارة عن صواب. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذا المعنى كثيرا في القرآن الكريم، فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك في سورة الشعراء لمن اتبعك من المؤمنين، لمن اتبعك من المؤمنين. والله تتحجب من بعض الناس الذين يخفضون جناحهم لأعدائهم، وإذا جاءوا إلى أصحابهم تراه مكفهر، يقول لك القيادة تقتضي القوة، القيادة تقتضي الحزم. صحيح، ولكن هذا كلام في غير موضعه. ولكنك مع الأعداء تكون على وجه آخر. قال مثلا في سورة الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال في سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شيخنا، قتال النبي صلى الله عليه وسلم وهنا وقفه كان ليلا مع أصحابه، وكان كذلك في القتال لا تقتلوا شجر، لا تقتلوا صبي. نعم، هذه في الوصايا العامة. نعم. وإلا فهو كان من أعظم الناس قوة وإظهارا للبأس في القتال في أثناء الالتحام، ولكن من حيث آداب القتال، طبعا الحرب الإسلامية معروفة بآدابها والتي للأسف والتي إلى الآن البشرية ما وصلت إليها. انظر إلى هؤلاء المجرمين الذين ينشرون أسلحة الدمار الشامل ويجربونها على الأطفال والنساء في المدن، في مدن المسلمين ها هنا وهناك، لمجرد قوة الغاب أو قانون الغاب الذي يزعمون أنهم لا يتبعونه. فمن الذي يتبعه إلا أولئك الذين يرسلون صواريخهم على رؤوس المصلين في المساجد. أمس دمر أحد المساجد بفعل الصواريخ في بلاد الشام. من الذي دمر هذا المسجد؟ وكذلك ترسل الصواريخ على الأطفال الذين والنساء الذين في الصفوف ويأخذون الخبز، جاءوا من أجل إلى المخبز من أجل أن يأخذوا الخبز. كم قتل، كم مرت من مجازر المخابز. أين هذا مع آداب الحرب الإسلامية التي يعلنها الإسلام؟ طيب، الأساس، هذا الأساس أيضا يقتضي أمرا آخر، وهو إذا كان المسلمون لا ينبذون إذا وقعوا في أخطاء قد تكون كبائر، فكيف إذا خالفتهم في الرأي؟ والله هذا التعجب. أحيانا يكون مثلا ضمن الصف المسلم، على سبيل المثال وظيفة من الوظائف، عندك أنت رئيس قسم، ولا عندك مدير إدارة، ولا عندك مثلا عميد كلية، ولا عندك مسؤول مؤسسة، مدير تنفيذي في مؤسسة، خالفته في شيء في رأيه يتعلق بمصلحة العمل ولا بفهم العمل ولا برؤيته، وأظهرت ذلك أمام، خلاص فورا يبدأ بالتصفية، العداوة. شيخ، الله سبحانه وتعالى هنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أي مع هؤلاء الذين وصفوا بتلك الأوصاف وذكرت لهم تلك الأخطاء، وعرغ من ذلك ينبغي أن تلين لهم وتستمر، لأن هذا اللين الذي كان سابقا منك برحمة من الله فينبغي أن تستمر فيه، فكيف إذا خالفك فقط في الرأي؟ فهذا مفهوم رائع جدا، لا ينبغي أن تنبذهم لمجرد مخالفتهم لك في رؤية أو في رأي أو في مسألة. طبعا وفق الضوابط الشرعية المعلومة. الفائدة الثالثة المنبنية على هذا الأساس تداخل الحزم في بيان الأخطاء مع حسن الخلق مع من وقع منه الزلل. هنا يتداخل متى يكون الحزم ومتى يكون اللين، متى يكون الحزم ومتى ما يكون اللين. وقد روى هناد في الزهد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إني لا أحلم، قال إني لا أحلم عن المسيء، أو قال إنه لا حلم أحب إلي من حلم إمام ورفقه، يعني من حلم خليفة أو مسؤول. قال ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه، خرقه يعني حمقه، من جهل إمام وخرقه. ومن يفعل بالعفو فيما بين ظهرانيه تأتيه العافية من فوقه. ومن ينصف الناس من نفسه يعطي الظفر أي النجاح في أمره. فهو إذن يحبب الناس إلى اللين وإلى الحلم. الأساس الثاني، إذن الأساس الأول اللين، الأساس الأول في استيعاب الصف المسلم ما هو؟ اللين. الأساس الثاني نبذ الفظاظة والغلظة. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن كيف يريد في هذه وأي مدرسة يا أيها القيادي، كيف تريد أن تنجح في استيعاب الصف الذي عندك؟ ينبغي أن تنبذ الفظاظة والغلظة. بعض الناس يقول لك لا، الحزم يقتضي أنك أن تكفهر، والحزم ينبغي أنك أن توجه الأمر إلى هذا وبدون أن تأتي بالألفاظ اللطيفة والجميلة. الحزم يقتضي تبين شخصيتك. وللأسف هذا حتى بعض الموظفين يظن ذلك، فيأتيها المتعامل، يأتيها المعامل، المعامل الذي يكون عنده معاملة، فهو يتعامل معه إذن من أجل إنجاز هذه المعاملة المعينة، سواء كانت معاملة اقتصادية ولا معاملة حياتية ولا، فيأتيه، فبدلا من أن يقابله بالابتسامة يقابله بالفظاظة، وهذه الفظاظة تؤدي إلى تغير القلوب وإلى كره الأفراد بعضهم لبعض. فقال الله سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما هو الفظ أو من هو الفظ؟ الفظ هو الغليظ الجانب السيء الخلق. وقد روى الإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أنا لكم مثل الوالد أو مثل الوالد، إنما أنا لكم مثل الوالد أي بمنزلة الوالد. إذا أعلمكم أي أنا أعلمكم ما يعلم الأب أبناءه. ثم قال إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي بيمينه. فهو يصف لهم هذه الأمور الدقيقة، والشاهد القاعدة العامة التي وضعها، فقال إنما أنا لكم مثل الوالد أو مثل الوالد. وروى الطبراني عن أبي عنبة الخولاني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله، لاحظ هذا الحديث العجيب، إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبه وأحبها إليه ألينها وأرقها. إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين. طيب ما هي أحب قلوب عباده الصالحين إليه سبحانه وتعالى؟ قال أحبها إليه ألينها وأرقها. ما زلت تفكر بصور كثيرة عندما اللهم اجعلنا من هذه القلوب. تفكر أنت عندما تسمع هذا، وفقك الله، ابتداء من الخليفة ومن دونه، الخليفة الأمير الملك الوزير المدير المسؤول المعلم الطبيب الموظف، الموظف الذي قد يأتي مثلا في اليوم 100 مراجع أو 200 مراجع، والموظف الذي ربما يأتي واحد فقط، من منهم الذي يتعامل بهذه الأخلاق؟ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من منهم يقول الله يخاطبني أنا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ القرآن ما جاء يخاطب الآخرين يا شيخ، وما جاء من أجل أن نتمتع بسرده فقط في الخطب، في خطب الجمعة، وإنما نزل من أجل أن نطبقه ونعمل به، أن يكون حياة لك. طيب كيف نجمع بين النهي عن الغلظة هنا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك مع الأمر بها مثلا في آيات أخرى، مثل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ كيف نجمع؟ نقول المنع هنا من الغلظة مع المؤمنين، وأما الأمر فهي مع المنافقين والكافرين، والمقصود بالكافرين المعتدون منهم قولا أو فعلا، لأن غير المعتدين قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وكما ورد الأمر بالغلظة على المنافقين والكافرين، فقد ورد الأمر أيضا بالعفو والصفح عنهم، فقال الله في سورة المائدة فاعف عنهم وإيش صح، إن الله يحب المحسنين. إذن ينبغي نوازن، والمسدد من سدده الله، ونضع كل شيء في موضعه. ويقول بعض أهل العلم مثل الإمام الرازي رحمه الله تعالى يبين أن طرفي الإفراط والتفريط مذمومان، هذا السؤال الذي أنت سألت عنه. فالفضيلة هي الوسط، فورود الأمر بالتغليظ تارة وأخرى بالنهي عنه إنما كان لأجل إيجاد التوازن، البعد عن الإفراط والتفريط. فينبغي أن يبقى الإنسان في الأمر الوسط، وهو الصراط المستقيم الذي مدح الله سبحانه وتعالى أهله، وآمر المتقين أن يدعوا بالوصول إليه في قوله اهدنا الصراط المستقيم، فيستعمل كل شيء في موضعه. طيب، إذا ذكرنا نحن أساسين لاستيعاب الصف المسلم، ما هو الأساس الأول؟ اللين. والأساس الثاني ألا تكون فضلا غليظ القلب. هناك أساس ثالث أيضا لاستيعاب الصف المسلم، ما هو؟ عفو القيادات عن زلات الأفراد والاستغفار لهم. ليس فقط العفو، وإنما مع العفو ماذا؟ والمغفرة، الاستغفار. قال فاعفو عنهم وماذا؟ واستغفر لهم. فاعفو، لا إله إلا الله. تخيل هذا لما يأتي الأب، يا رب اللهم اجعلنا من المتخلقين بأخلاق كتابك يا رب العالمين، بالأخلاق التي يأمرنا بها في كتابه سبحانه وتعالى. عندما يأتي له الولد ويخطئ، فبدلا من أن يغضب ويكفهر ويصرخ ويعامله بالمعاملة السيئة والضرب، يقول له يا ولدي بارك الله فيك أصدق وأنا أعفو عنك. فيأتي فيصدق، بعد أن يصدق يقول له يا ولدي عفى الله عنك وأنا قد عفوت عنك وأسأل الله تعالى أن يغفر لك. تخيل لما يخاطب بهذا الخطاب، كيف الفرق بين الصورة وبين صورة إيش هذا ولماذا وقد فعلت ويقلب الدنيا عاليها سافلها. فالله سبحانه وتعالى يقول فاعفوا عنهم واستغفر لهم، هذه في صورة العائلة، فما بالك في صورة القيادات التي تنتمي لمجموعات إسلامية مثلا في الشركات الاقتصادية، ولا في المؤسسات التعليمية، ولا في المؤسسات الصحية، ولا في المؤسسات الخدمية، أو تنتمي إلى المجموعات الإسلامية الدعوية، أو تنتمي إلى الصف المسلم الذي يديره أمير أو رئيس أو مسؤول أو وزير. فقال الله فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وهذا من كمال ولاية الله سبحانه للمؤمنين. وهذا تطبيق آخر للين المأمور الذي أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، كأن الله تعالى قال له يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم استغفر لهم فإني قد غفرت لهم قبل أن تستغفر لهم، واعفو عنهم فإني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم. وهذا يدل على كمال رحمة الله تعالى بهذه الأمة، وعلى عظمة مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم هم أول من يخاطب ويتكلم عنه في هذه الآيات. وهذا الفعل وهو العفو والاستغفار للصحابة رضي الله تعالى عنهم ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان سمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما رواه البخاري عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الآن عبد الله بن عمرو يحكي عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في التوراة. فيقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، يعني حفظا وحصنا لهم، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي. وذكر الأميين هنا ليدل على أن الأميين، لأنه أمي، قد يصدر منها أخطاء لا تصدر من المتعلم. فقال وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، سخاب بالسين أو بالصاد بمعنى الذي يرفع صوته، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، وليقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها، أي بلا إله إلا الله، أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالعفو بعد أن بين أنه هو عفى عنهم في قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وانظر لمنتهى العظمة هنا، جمع بين عتابهم ومحاسبتهم على عدد من الأخطاء التي بعضها كبائر كالتولي يوم الزحف، جمع بين ذلك وبين ماذا؟ وبين العفو عنهم، ليسن لنا بذلك طريقة في حفظ المؤسسات مع تدارك الأخطاء وإقامة مبدأ المحاسبات، وهذا يؤدي إلى استيعاب الأفراد وفي الوقت وعدم تضييعهم من جهة، كما يؤدي إلى تنقية المؤسسات من أن تطرأ عليها الأخطاء بسبب إقامة مبدأ المحاسبة. طيب هذا الأساس الثالث، إذا نعود، ما هي الأسس التي وضعها الله، التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها؟ الأساس الأول من أجل استيعاب الصف المسلم، الأول اللين، والثاني ألا تكون فظا غليظ القلب، والثالث العفو والاستغفار له، فاعف عنهم واستغفر لهم، وهذا يدل على حركة اللسان. إذا لا تعفو فقط وأنت ساكت، وإنما لابد أن تستغفر. أسأل الله لك المغفرة. اللهم اغفر لنا أجمعين يا أرحم الراحمين. الأساس الرابع الشورى الحقيقية وليست الصورية. وشاورهم في الأمر، قال وشاورهم في الأمر، الاستشارة. لاحظ، شاور مصدره المشاورة، والاسم الشورى والمشورة، وأصلها هذه المشاورة، أصلها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أصل الفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه قبل معركة أحد. والمشاورة مشتقة من شار الدابة إذا اختبر جريها، إذا اختبر جريها عند العرض على المشتري. وفعل شارة الدابة مشتق من المشوار، وهو المكان الذي تركض فيه الدواب، تقول أنا ذهب إلى مشوار. طيب ما حكم الشورى؟ الله سبحانه وتعالى أمر بها، صح ولا لا؟ هنا وشاورهم في الأمر، ما حكمها؟ حكمها الآية بصورة واضحة، أمر الوجوب، أمر تدل على الوجوب، ويؤكد ذلك أن الأمر بها، لاحظ متى جاء؟ جاء بعد نتائج مريرة وجدها الصحابة رضي الله تعالى عنه في معركة أحد، وقد يربطها بعضهم بالشورى، يقول لو لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع الذين شاورهم من شباب الصحابة لو كان بقي ربما لكنا انتصرنا، قد يخطر هذا التفكير عند البعض، فأراد الله تعالى أن يبين لهم أن الهزيمة ليست بسبب الشورى، الهزيمة كانت بسبب الخلل في الالتزام بالأوامر، بسبب الخلل في الانتظام وفق التوزيع الذي تم أثناء المعركة. فالله سبحانه وتعالى قال وشاورهم، لأن الشورى هي أهم نظام من أنظمة نهضة المسلمين وتقدمهم والعدل فيهم وسعادتهم، ولذلك أمر الله تعالى بها وأشار إليها في العهد المكي قبل أن تنزل الأحكام، تفاصيل الأحكام، وسميت سورة كاملة باسمها التي هي سورة الشورى. فأمر الله تعالى بإقامتها في وقت مبكر في قوله وأمرهم شورى بينهم، لماذا؟ لأن من صفات الأمة المنقذة أن تكون الشورى عامة فيها حتى تنطلق إلى رشد، إلى الرشد، وتقود سفينة الحياة إلى بر الأمان. ولذا قال مثلا بعض المفسرين مثل ابن العربي رحمه الله تعالى، قال والشورى مسبار العقل وسبب الصواب. انظر هذا الكلام وخاطب به الحكام والعلماء والمثقفين، خاطب به الكبار والصغار، حتى تصبح الشورى جزءا من حياتهم. وشاورهم في الأمر، قال ابن العربي الشورى مسبار العقل وسبب الصواب، وتحري الصواب في مصالح الأمة واجب ولا يتم إلا عن طريق الشورى. وقال ابن عطية من المفسرين الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، وهذا ما لا اختلاف فيه. هذا يقوله ابن عطية في وقت مبكر من أوقات الأمة الإسلامية، وابن عطية من علماء القرن السادس الهجري. وقد رد بعض أهل العلم على من زعم أن ترك الشورى فسق، والفسق لا يوجب العزل، فقال والقياس فيه فارق معتبر، يعني بين الفسق الذي يوجب العزل والفسق الذي لا يوجب العزل، لأن الفسق مضرته قاصرة على نفسه، يعني إذا كان فاسقا على نفسه فهذا على نفسه، لكن إذا كان فاسقا بترك الشورى فمضرته على الأمة جميعا. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى ها هنا أمر بالشورى، فالأمر بها يدل على الوجوب، وهكذا قال عدد من المفسرين. وقال البخاري رحمه الله تعالى: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم، وكان القراء أصحاب مشورة عمر. من كان يشاور؟ قال القراء كهول، القراء يعني العلماء، كهولا كانوا أو شبانا. قال البخاري عن عمر: وكان وقافا عند كتاب الله. اللهم اجعلنا من الوقافين عند كتابك يا رب، يا رب العالمين. دهمنا الوقت شيخنا المبارك في تفسير هذه الآيات المباركات، ونكملها بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج مجالس أهل التفسير. مستمعينا الكرام، تقبلوا في الختام تحية طاقم البرنامج من التنفيذي على الهواء مباشرة جابر البريدي، ومن الإشراف أحمد البكري، وهذه تحيات محدثكم توفيق أسامة. وشكرا لك شيخنا المبارك الشيخ عبد السلام المجيدي على ما قدمت في هذه الحلقة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.